موسكا موسى وعقول لباني، الدنيا ساعات غطى ونام، بنغني عربي قلبت ياباني، الدنيا واقع مش احلام، عامل اللي فيها من عالم تاني وانتم سكنتوا دلاب برشام، عامل اللي فيها من عالم تاني وانتم سكنتوا دلاب برشام. لكل زوز شطان وزوه، هنا جن والابواب مفتوحه، يحذر شيطاني لو تستفزه سنكح وقلبز والسنكوحه، الدم بحر يا ريت تتغزو، اصل الحروب من ارض سموحه، الدم بحر يا ريت تتغزو، اصل الحروب من ارض سموحه. انا بجد يلزم لكو تعذيب، بلاش تعيش لدور الشياكة، اصل احنا مش ناقصين مظاريب، ومن سموحة من غير تناكة نضرب نيران كلها بتهيب، ومن سموحة من غير تناكة نضرب نيران كلها بتهيب. لكل زوز عارف اصله، مش شافه مرة ترقصله، انا شاب فاجر لازم تهاك، يعني الكلام وضعه وصله، يعني الكلام وضعه وصله، يعني الكلام وضعه وصله. مسيطر وباسم النزيل، معظم منظم بلب هبيل، منفذ ومنقذ ويضرب يعجز على سنا الادرجي يا حماجي، ومن سموح ارض الزبطات على اي باب من البطات، اللي يحب متعنا معانا واللي يجلي يجيله اخبار. نهارك ما فيروس بتشب، فيروس بفجر بغدر بسفك الدماء، ملزة مهزة هتصرف تبعزة عشا ورشة في صيف وشتاء، بمكر برقص وزيد ونقص، بنفس مأسف مرافق في الكلام، مهندس نسنكس هتنجز وانجز، تعيط تصوت سيف التراب، أبتر الأمان خلع ورشا انجل حنجل دنجل بديفل وأنجل، سواد وحقد وفقد ونقد، تغادر تهاجر وترك وتركد، أبير أشير ولع أبير تغير تغير، هتاخد فشار مصدق وأشهب بإن الدخيل، وساكن مرافق وصبرا جميل، مزفزف سيل ستصبح قتيل، فتيلا وتيلا وزيلا فظيع، وخائف وزائف لوقت الصقيع، فتيلا وتيلا وزيلا فظيع، وخائف وزائف لوقت الصقيع. خصمك أنا جرحك أنا، طب دي الثواني سنة وأنا في سنة، يجيلك بيجيلك على كرفلة، تلوح تلوح مفيش ارتباط، من أكلك بتحرق وفي دم شاط، أديم النشاط ودم الفتاة وصاحب الثبات، يا صاحب اختلاط ويد الوصال في يوم الفصال، هجيبك نسيبك عليا الطلاق، هجيبك نسيبك عليا الطلاق. متغربين احنا متغربين، تجري السنين واحنا جرح السنين، لحد قالت خبر يفرحنا، ولحد جاب منا كلمة تريحنا، جاي على المحترمين الباشا مازين ابو العينين، لما نقوله اسلام الحال ملك الحلاقة وضل مختصر على اي قصة محضر واجد جوه الدنيا حارب وانتصر حامد رب وشاكر ساجد دولة قصة تهير دريزر شمح مجاله محمد ماجد سيادة الإيرانية عن الأبطال النجمي